من صبح العشاء الجزء الثاني عشر. وهذه نص التوقيع بإمامة وتصدير بجامع منكري بغى الشمسي بحلب، كتب به للشيخ شمس الدين محمد الإمام بالجناب العالي. وهي رغم الأمر لا زالت صدقاته العميمة تطلع شمس الدين في أفاق وفي أفق المعالي، وترفع من أوليائه خدمة من جيده بالفضل الحالي، وتمنح برها من أعربت عن لحنه الطيب وتشنفت من فيه باللآلي، وتسفح غيث جودها على من أجمع على طيب مسامرته ورفع أدعيته الأسماء والليالي. أن يستقر فلان أدام الله تعالى ضياء شمس، وبنى له ربع السعد من جوده على أسره، لأنه الإمام الذي شهدت بحسن قراءته المحاريب، والآتي من فضل فضائله بالأغاريب، والفاصل الذي سلك طرق الفضائل أحسن سلوك، وشهد بصدق الدياد جوده في حلبة الاختبار كل حتى الملوك، والكامل الذي كملت أوصافه المحمودة فآمن النقائص، واختص بجميل الشيم وحسن الخصائص، ما أما إلا وشهد بفضله كل مأموم، وأقروا أن أسماعهم ارتشفت رحيق فضائله من كأسها المختوم، وما سامر الخواص إلا وشهد العوام بحسن صفاته، ولا حدث إلا وكانت الملوك من رواته. فلبشر هذه الوظائف المباركة مباشرة تقر بها النواظر، وتجتمع الألسنة على أنه أكرم إنسان وخير ناظر، ولا تصدر لإلقاء الفوائد، وليقصد الأسماع من علمه بالطريف والتالب، وليتناول معلومه أوان الوجود والاستحقاق هنيئا ميسرا من غير التقييد على الإطلاق، وليتقي الله فيما أزدي إليه من ذلك، وليسلك من سنة التقوى بقدم الصدق أحسن المسالك. وهذه نسخة توقيع لأرباب الأقلام الدنيوية الديوانية بحلب وما معها، توقيع بكتابة الدست بحلب كتب بها لبهاء الدين ابن الفرفور، ونظر بيت المال بحلب بالجناب العالي. وهو رسم بالأمر لا زال ينظم عقود الإحسان في أجياد أوليائه، ويجزي لهم بوافر نظره وفي عطائه، ويجري بهاء الدين على أحسن نظام فينجز له عدة وفائه. أن يستقر استقرارا يبلغ به وجوه الآمال، ويقصد دواوين ملابس البهاء والكمال، ويزيدها رفعة بما يفضله من ذلك الجمال، لأن الفاضل الذي إذا قصد المعاني أصاب، وإذا سئل عن كل معنى لطيف أجاد وأجاب، والفصيح الذي إذا تكلم أجدل وأوجز، وأسكت كل ذي لسن بفصاحته وأعجز، والبليغ الذي أبدع في مكاتباته بمنصوره ومنظومه، واللبيب الذي اطلع من أزهار كلمه والمسموعة في رياض الطروس ما يخجل الروض إذا افتخرت بشمومه، والكاتب الذي قطعت بمعرفة الأقلام، والحاسب الذي عقدت على خبرته خناصر الأنام، والأديب الذي جمع بين القلم الإنشاء الشريف، وحاز ما في ذلك من تالت وطريف، فلله ضره من كاتب زين الطروس بحسن كتابته، وجمل الألفاظ والمعاني بجميل درايته وفصاحته، فليباشر ما عضق به من ذلك مباشرة مقرونة بالسداد، مشكورة السعي والاعتماد، مظهرا براعة يراعه، باسطا يد إيداعه الجميل وإبداعه، مفوفا حواشي القصص بتوقيعاته، موشيا برود التروس بترصيعاته وتوشيعاته، ناظرا على اعتماد مصالح بيت المال المعمور وتحصيل حواصله على الوجه المشهور والطريق المشكور، عاملا بالتقوى الله عز وجل في ضبط مصالح ديوان البيوش المنصورة، سالكا من حسن الاعتماد طرقا على السداد والتوفيق مقصورا، والوصايا كثيرة وتقوى الله تعالى عمادها، فليجعلها عمدته فيما يتم به للنفس المطمئنة مرادها، وليتناول معلومه المستقر لذلك أوان وجوبه، والله تعالى يبلغه غاية قصده ومطلوبه. توقيع بصحابة ديوان الأموال بحلب من إنشاء ابن شهاب محمود، كتب به للقاضي شمس الدين محمد بن محمد أحد كتاب الدست بحلب بالمجلس العالي، وهو رسم بالأمر. لا زالت صدقاته العميمة تسر نفوسا وتطلع فيها لا الوظائف السنية عوض الشمس شموسا، وتسقي غرس نعمائها الهبات الهنية فتذهي أغصانا يانعة وغروسا. أن يستقر لأنه الأوحد الكامل والرئيس الفاضل، ولأنه حاز قصب الصب في المباشرات والمراتب الجليلة والمراتب السنيات، طالبا بذل جهده في خدمة الدول، وسلك بجميل مباشراته طريق السلف وسبيل الأول، قادك بحسن سيرته ويمن طريقته نهاية السؤل وغاية الأمل، وأتى الأمور على قدر ولا يقال على عجل، ولأنه الأمين في صنعة الإنشاء والتابع في فنه فنون الأدباء، إن رقم الطروس طرز، وإن بارز الأقران في مواطن الافتخار برز، وإن بسط الجرائد طهار من حسنهن الخرائد، طالما نطق بالحكم واشتهر بين أصحابه مثل اشتهار النار على علم، نظم المحاسن في نصره البديع، وجمع بين الأضداد فيما يبديه من الإنشاء ويحليه من التصريع. قدمت هجرته في الخدمة الشريفة، واقتطف من ظهر الصدقات الشريفة أحسن منصب وأجمل وظيفة، وتحلى جيده بالقلائد، وحصل بسعيه مجموع الفرائض، فعادت عليه الصدقات الشريفة بأجمل العوائد. قد استحق التقديم واستوجب من الصدقات العميمة نهاية التكريم، فليباشر هذه الوظيفة مباشرة حسنة الآثار جميلة الإيراد والإصدار، ناظما بقلمه الحساب على أنواعه، محكما له على سداد أوضاعه، وليطلع شمسه في سماء هذه الوظيفة، وليجني من روضها الأريض كل يانعة لطيفة، وليعلن أن هذه بوادر خير صلت إليه وسوابغ نعم خلعت عليه، وأن الصدقات العميمة لابد أن توليه بعد ذلك برا، وتتراتب عليه التترة، وتعلي له بين رفاقه المرفقين قدرا، ومثله لا ينبه على وصية، لا دانية ولا قصية، لكن التقوى لابد منها ولا يجوز أن يغفل عنها، فليجعلها اعتماده في كل الأمور، وليتناول معلومه المقرره على الوظيفة المذكورة في غرر الشهور، والله تعالى يضاعف له بمضاعفة الصدقات عليه أوقات السرور وبقيه ويقيه بلطفه كل محظور.